فحفر فيها بئرا عمل وغرس فيها شجرا، ثم هو يرجو من الله عز وجل أن تثمر هذه الأشجار، ماذا يقال؟ يقال رجاؤك رجاء صحيح. لماذا؟ لأنك عملت، إما تائب عامل أو عامل أعمالا صالحة. الثاني له أرض وجلس فيها، فمر به من مر وقال له ماذا يجلسك في هذه الأرض؟ قال أرجو أن تثمر، أن يكون فيها شجر وأن يثمر الشجر. قال ما أشوف شجر، ما أرى شجر حتى يثمر. قال ولو كان، ربما يكون مثل اللي يقول، اللي تقول له تب إلى الله، تب إلى الله، أو تقول له اعمل عملا صالح، يقول الله غفور رحيم. هذا مثله، هذا مثله، يقول له ما أشوف شجر. ولو كان، هذا يقولون ما هو هذا؟ تمني، هذا رجاء فاسد. الله على كل شيء قدير، يقدر سبحانه أن يكون في هذه الأرض شجر ويثمر، ولكنك ما عملت الأسباب. هذا مثل ما يفعل بعض الناس في الرجاء، إذا نصح وقيل له اتق الله ودع ما أنت فيه من المعاصي، أو اتق الله وقم بأوامر الله، قال الله غفور رحيم. قال هذا رجاء فاسد، هذا رجاء المتمنين، هذا الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إنما المطلوب من المسلم ومن العبد إن كان قد ألم بمعاصي أن يتوب ويرجو أن يتقبل الله توبته، أو يعمل من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك ويرجو أن الله يتقبل عمله. أما إن العبد ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، ومع ذلك يقول نرجو رحمة الله، فيقال هذا فيه ما فيه. وكذلك الخوف، بعض الناس يغلب جانب الخوف دائما ولا يرجو رحمة الله، وهذا خطأ. فالله عز وجل يحب التوابين، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فنحمد الله عز وجل أمن على أهل السنة والجماعة في عبادتهم لربهم محبة له وخوفا ورجاء له وخوفا منه، ولم يسلكوا المسالك المخالفة والطرق المنحرفة التي كمن يعبد الله بالمحبة وحدها أو بالرجاء وحده أو بالخوف وحده. ثم قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. أتعلم إذا قلت إياك نعبد أنك عاهدت الله عز وجل ألم تعلم أنك عقدت بين الله بينك وبين الله عهد؟ إياك نعبد. عاهدت الله عز وجل ألا تعبد إلا إياه. والقرآن كله معناه في الفاتحة، ومعنى الفاتحة في هاتين الآيتين إياك نعبد وإياك نستعين. فما خلقت الخليقة ولا وجدت السماوات والأرض ولا خلقت الجنة والنار، والله تبارك وتعالى أعلم، إلا من أجل إياك نعبد وإياك نستعين، أن تكون العبادة له وحده، وأن تكون الاستعانة به وحده. فمعنى القرآن في هاتين الآيتين إياك نعبد وإياك نستعين، ولذا فيه مصنف من أجل المصنفات في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، على من اهتم لصلاح قلبه وحرص على معرفة دخائل قلبه وحرص على معرفة أنواع العبادة، أن يقرأ في هذا الكتاب في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد، أنت عاهدت الله عز وجل أن تعبده وحده، وتفسير العبادة يحتاج إلى كلام طويل. العبادة التي عاهدت الله عز وجل له، عاهدت الله عز وجل وأعطيت الله عهدا ألا تعبد إلا إياه، ما هي هذه العبادة؟ في كل صلاة، في كل ركعة من صلاتك تعاهد الله، تقول إياك نعبد، وتقديم إياك يفيد الاختصاص، إياك نعبد. ما هي هذه العبادة؟ العبادة هي التي هي ما يحبها الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كانت ظاهرة على جوارحك أو باطنة في قلبك، والبراءة مما يخالف ذلك. وهذه قد يزيدها بعضهم في تعريف العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك. فمن العبادة الذي قد يشرك به بعض الناس هو الدعاء، يدعو الله عز وجل يقول يا ربي، ثم في وقت من الأوقات يقول يا فلان أزل شدتي وفرج كربتي، يا فلان أغثني، سواء كان دعا ملكا كجبريل أو دعا رسولا كمحمد صلى الله عليه وسلم أو دعا صحابيا كعلي أو دعا رجلا صالحا كعبد القادر الجيلاني أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، إذا قلت يا ربي ثم قلت يا فلان، إذا ما صدقت في قولك إياك نعبد، لأنك عبدت معه غيره، فلو أنك تعرف معنى قولك إياك نعبد ما أشركت في عبادته جل جلاله. وكذلك الذبح، ألست تذبح لله في يوم النحر وفي غير ذلك من الأوقات، سواء كان هديا تبعثه إلى الحرم في أي وقت أو عقيقة أو غير ذلك مما تنوي به لله، ثم في يوم من الأيام تذبح لغير الله؟ إذن ما صدقت في قولك إياك نعبد، ولا عرفت معنى ما تقول، ولا عرفت معنى ما عاهدت الله عز وجل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، ففي هذه الاستعانة على طاعة الله عز وجل وذكره وشكره وعلى جميع أمور دينك ودنياك، فأنت تستعين بالله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الأولى إخلاص العبادة لله، وفي الثانية البراءة من الحول والقوة إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس قد يستعين بالجن، والاستعانة بالجن لو كانت جائزة لاستعان بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأعانوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمده الله عز وجل بعدم مدد من الملائكة، ولم يأمر الجن أن يمدوه ولا أن يعينوه، وإنما أمرهم بعبادته سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستعانة بالجن كذا الاستعاذة بالجن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما في قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي رعبا وخوفا. ولا خصص الجن الصالحين وغير الصالحين، ولا قال استعانوا بالجن ويستعاذوا بالصالحين والمسلمين وغير المسلمين، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لأنهم كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر ما فيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم أن يستعيذوا بالله وبكلمات الله. لو كان جائزا أن يستعان بهم لرخص لهم أن يستعيذوا بعظيم الجن إن كان مسلما. فلهذا أنه لا يجوز الاستعانة بالجن، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يستعان بهم ولا يستغاث بهم ولا يستعاذ منهم ولا يستعاذ بهم، وإنما يستعاذ بالله منهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من أنواع العبادة. عقدت عقدا بينك وبين الله ألا تستعين بأحد سواه، إياك نعبد وإياك نستعين، فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك في عبادة الله. أما إذا استعان الإنسان بحي حاضر قادر هذا جائز، لكن بهذه الشروط، أن يكون الذي تستعين به حيا وحاضرا وقادرا على إعانتك. أما الجن فليسوا بحاضرين، ما تدري، ما تشاهدهم، وكذلك الملائكة ما تستعين بهم لأنك ما تشاهدهم. فمن أجل أنواع العبادة الاستعانة، وفيها التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن الناس من يستعين بالله في أمور الدنيا فقط، إذا أراد بيع وشراء أو أراد أمرا من الأمور استعان بالله فقط، أما أمور الدين فلا يستعين. وبعض الناس يستعين بالله في أمور الدين، يعني في صلاته وصيامه وحجه، بينما أمور الدنيا ما يستعين. والكل لا ينبغي، بل الأكمل والأفضل أن يستعين بالله في أمور دينه ودنياه. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة بي على أمور ديني ودنياي إلا بك يا الله. ثم قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. اهدنا ودلنا وأرشدنا وثبتنا، يعني ولو كنت مهتديا فأنت تسأل الله زيادة الهداية وتسأل الله الثبات على الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. فمن اتبع الإسلام فقد اتبع الرسول، ومن اتبع الرسول فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع القرآن فقد اتبع الرسول. والصراط المستقيم طرفه في الدنيا ومنتهاه الآخر، وفيه صراط معنوي وصراط حسي. فالصراط الحسي هو في الدنيا، الصراط المعنوي في الدنيا، والصراط الحسي المنصوب على متن جهنم الذي جاء في الحديث وصف دقته وحدته. فمن أراد أن ينظر أو يختبر نفسه في ثباته على الصراط المنصوب على متن جهنم فلينظر ثباته على الصراط الموجود في الدنيا. ومن كان ثابتا في الصراط في الدنيا فهو إن شاء الله سيثبت على الصراط المستقيم، سيثبت على الصراط المنصوب على متن جهنم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالرسول عليه الصلاة والسلام على صراط مستقيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه والمخالف للصراط المستقيم من مال إلى شبهة أو شهوة من مال إلى الشبهات أو إلى الشهوات والأول أشد من الثاني الشبهات أشد من الشهوات الشبهات كشبهات المبتدعة من جهمية ومرجئة ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم من هذه الفرق المخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن سلك هذا المسلك فإنه ما يكون في خاطره أنه على خطأ بينما الذي على شبهة فهو على وجل وخوف من العقوبة ومن العذاب ويعلم أنه مخالف ولهذا التي الطرق المخالفة للصراط المستقيم والخارجة عن الصراط المستقيم سواء كانت ظاهرة أو باطنة سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة اعتقادات في القلب ولهذا يسأل المسلم ربه أن يهديه صراطه المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه من هم المنعم عليهم الذين ذكرهم الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل السنة والجماعة ما كان عليه الرسول وصحابة الرسول هو الصراط المستقيم وإذا سمعت بالصراط المنصوب على متن جهنم وخفت أن تزل قدمك يوم القيامة فانظر إلى ثباتك على الصراط في الدنيا فإن كنت ثابتا على الصراط فيرجى لك أن تثبت على الصراط يوم القيامة اتبع الرسول وصحابة الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء على صراط مستقيم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فأبو بكر على الصراط المستقيم كما هو مفهوم الآية لأن الله جل وعلا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أبو بكر ممن أنعم الله عليه لأي شيء بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أبو بكر من الصديقين والشهداء عمر من الشهداء وكذلك الصالحين عثمان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك علي رضي الله عنه وأرضاه فمن اتبع هدي الصحابة رضي الله عنهم فهو على صراط مستقيم خصوصا الخلفاء الراشدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. تسأل الله أن يجنبك طريقا، تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى قولك غير المغضوب عليهم، أي جنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين معهم علم ولكنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ويقول جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فاليهود معهم علم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فاليهود معهم علم ولكنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا استكبارا وحسدا كما ذكر الله عز وجل. فهم معهم علم لكنهم ما عملوا بعلمهم، فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق اليهود، وتسأل الله أن يعيذك من التشبه بهم، كما جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وليحذر المسلم من التشبه بهم في الباطن أو في الظاهر، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأن من أحب أحدا تشبه به. فإذا تشبهت في زيهم ولباسهم وكلامهم وطريقتهم فأنت يدل على أن فيك شيء في قلبك من محبتهم، فاحذر من التشبه بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك بنهي عن التشبه باليهود والنصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال، الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وكما أخبر الله عز وجل بقوله في سورة الكهف يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يعبدون الله على جهل وضلال بدون اتباع للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من أهل الكتابين. أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من طريقه، وأن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريقهم سواء اليهود والنصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فليحذر من معه علم ولم يعمل به أن يكون فيه شيء من شبه اليهود، ومن كان يعبد الله على جهل وضلال بدون علم وبصيرة أن يكون فيه شيء من شبه من النصارى. والكل مذموم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك سنة للمسلم بعد قراءة هذه السورة سواء كان بالصلاة أو خارج الصلاة أن يقول آمين، يعني اللهم استجب. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وأمنت على دعائه على قراءته فكأنك دعوت الله بما قرأ. ولذا قال جل وعلا قال قد أجيبت دعوتكما، والذي يدعو موسى وهارون يؤمن، فقال عز وجل قد أجيبت دعوتكما. وتتأكد التأمين في الصلاة وقد ورد فيه ثواب جزيل. فلربما البعض يتساهل في التأمين في الصلاة، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وقد ورد فيه ثواب جزيل.